سبتلك يوم نضار زين مولاتي روحي وضين جلاتي وسالفين باش تلوارم لالال يقول سبتلك يوم نضار زين مولاتي روحي وضين جلاتي وسالفين باش تلوارم لالال يقول نار ليعاتي وقصايصي وتمراتي أحنا كاوي ورمزين من عود أحنا صهر داجي ونايح وقاتي هلو دموع مقلاتي أحنا بخبيري عاد فاي تلفوت أحنا حب الهيفات ساكن فداتي بهم طابط حياتي أحنا مملوك لهم عبد مورد أحنا نرجع بضري على الرضاياتي ونال بيسطواتي أحنا يفجاغي مجبال محدود سبتلك يوم نضار زين مولاتي روحي وضين جلاتي وسالفين باش تلوارم لالال يقول ياقوت يوم ريت وريت الموت ما صبت نفوت او نصبر عن ما فات زين الياقوت فاق الهلال المنعود يسلب الارتوت ناس الولايات تقات زين الياقوت فاق عن ساير البلاد الياقوت انتي فينا وعزو خناتي وانا صدقتك ياتي الياقوت قلبي في الهيب منكوت الياقوت انتي عنوى جفيت من القاتي وانا من الجفاواتي الياقوت ارحم ترحم يا مجود يا الياقوت انتي تتي وتيكي واتي درتي شفايت علاتي الياقوت عشقت معاك دون البهوت يا الياقوت من ساعة من نقول فرحاتي ونقيم بيك فرجاتي علي عقود وحاسنا يصير مكبوس سمت لك يوم قاس في مولاتي روحي وضعي مجلاتي كاش العوالم لا لا يقول شمس ضوات بين الفلاك تجلات رقت ورقات حين رتقات وراقت يا ضبي دوات في العذابين الحرجات العقل دات حين قفات وراحت خلات غريمات من هواها بهت يا ترى نجمع شملي بيك بعد تشتاتي هنا يا مروعاتي بعد غيم الهجرة تاتي مزاد الغيود يا ترى يكمل فرحي بيك بين دوحاتي ونقول كب طاساتي حزني ونحزك وحنا على ارض اخوت ويا ترى تبرز بحضرتي على فراشاتي ومصارجي وشمعاتي والموالى تمشي بشعري بصوت من صوت ويا ترى صغات مجادي تطرز ماياتي وش واهدي من بياتي تميد بسقمي ونعود لعد القوس سمت يوم قار في ملاقي روحي وضاي مشلاتي سمت لك سالفت القاد بالزمرد والياقوت للقد كسات قد محدا ولا فات غرى ضواط والجبين البضر يفوت دوك النجلات سحرهم سحر هاروت ريت وارض مفتح موضوح هلوجناتي وبياض ناصح مواتي فوقهم خاس وق يرمي مشاهب الموت والمرعى شفت تفحب مصال طيب شهداتي هم الدوا ولداتي والطغر من مرجان وفيه در من بوت وبين انفو اعتنن الى طرحت شفاتي روحي نهيب وتقاتي والرخام الصافي وعليه نادي من بود واسنودي زندو ناري حر صهضاتي حتى تهل عبراتي كاسوار مفلوشة هازمي نادرتو سرت لك يوم ضعف في مناتي وروحي وضي مشلاتي تشعر وانا لن يقول عليا نحكي رباط محزم بنعاد والخسر ماليه نعود لرفاق بنات جوج خنتات خواتات سيقان فقات ساكني بشراب الموت لقدام مشات من هموهن مسعود لو شكيت بنار هوايا على جبل عاتي وصغال حر زفراتي يعود صفوان وغبرا لو يكون مصموت ولو شكيت على البحر بليعتي وغصاتي ومصايبي وآفاتي يغر ما هو تهوى أرض ويعود بهموت ولو شكيت على اللايمني يعود ليراتي مما يشوف حسراتي ولا بحال الهجرة حسرة وضيقة الموت ولا طبيبي عالجني من ضرار جرحاتي تواجعي ورشقاتي بارت حيالي والهجرة تهد القنوت والسلام عن الطربة والشراب ساداتي ليهم عبد في حياتي والشياخ الودباء دنتني له من قوت واسمي قول حمد الغراب لي في ماياتي نرجع اسمي على صواتي يجود لي بالتوبة ونفوت.